دراجم أطلال فضله. فكم من فقير أصبح ذات دراجم مذكورا نعمة قليل العلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النساء ينزل لكم ما بعدكم يا رجلا. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطيعوا الله فيما أمركم به من النساء ينزل لكم ما بعدكم يا رجلا. ويقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغناء في النكاح. ويقول رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يرحمهم، ومنهم الناس يريد الأبرار. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد عليه إلا أنساه، ولم يقدر إلا أن يصب على قاتل من حبيب. ومع هذا زوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أجرا جمعها ما معه من القرآن. ويقول في توفيقه الصالح صلى الله عليه وسلم، يقول لأمته صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من صدر دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا إلا تفعلوا إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذا التوجيه القيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الإنذارات والتقدير من واطننا المريض الذي وقع فيه الكثير من النار، من المبادرة بالفتيات والمباهاة في الموالاة للمهور، حتى أثقل كاهل الشباب وتقاعدت على الزواج. وقال الله: هدانا الله واياكم من الشباب لا يفكر الا يحصل على قليل من النصوص فيذهب خارج البلاد، ليقضي فضله في تلك البلدان التي فتحت ابوابها للشرك والعار والفساد. ثم يرجع حاملا معه كل فتنه وشر، وهلم ترى فلو تعاون الشباب واولياء امور الفتيات لكان ما تنفق في فساد خارج البلاد فيه كفايه. اما اذا كان النصر هكذا الفتيات يعرض عليهن في سوق الطمع والجشع وهن في النور تمر السنين وكل السنين، والشباب يتقلبون على جمر ديوان الشهوات من بين تلك المجتمعات التي بدا فيها الصقور وقل فيها الحياة وتضرع فيها الفساد. وأين وجدت في الفيديو والسينما والصور الخيرات والمجلة الناجحة التي طالما تمناها عذاب الإسلام، التي طالما تمناها عذاب الإسلام لإسلام المجتمع المسلم، والتي يمدنا بها السيم والآداب الإسلامية، التي يمدنا بها السيم والآداب الإسلامية ويحفزنا فيها إنكار فضل العوام حلق اللحية والقنفسة والتقدم بالجبل والتعليق الثلاث في العنق. وغيرها من العادات العاصمة التي تتم حظها على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة مثل استعمال المسكرات وترك الصلاة. فإذا رجعنا للحق يا أمة الإسلام فهل من الممكن أن يزوج تارك الصلاة؟ أو من تراكمت قلوبه من استعمال المخدرات؟ أو ارتكب ما يقل بالشرف والدين من المعاصي؟ فكل هذه أو بعضها تتناقض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداك من ترقون خلقه ودينهم تزوجوه. أجل يا فلاسة هذا الإسلام، أجل يا شباب الإسلام، لنرجع إلى ربنا وإلى دينه القويم لكي نتمسك بأهداف الإسلام ونعرض عليه بالنواجذ حتى نكون أهل خلق ودين. لمن جعل المساجد ونؤدي فيها في المنابر ويرسل نار وبشرا ويجعل لنا حلقات ذكر نتداخل فيها العلوم النافعة من القرآن والأحاديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى نحسو حجمهم ونقتدي بهم كما أمرنا الله جل وعلا. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من أولي الألباب الذين يتبعون الرسول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر حكيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى إسلامنا. اللهم ردنا إلى ديننا. اللهم ردنا إلى آبائنا. اللهم ردنا إلى أخلاقنا العليا. اللهم ردنا إلى ديننا القويم يا رب العالمين. قد تذكر الله العظيم الذي بين لي ولكم وإن خير المسلمين مسلما فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من خلقه يتيمه وذكر دينه ودينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا فمن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاذكر بواجب الدين كبد اليدان. أوصى صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الجانب الذي تجب مراعاته ويجب تقديمه في الزواج على كل الزواج ألا وهو الدين. فتبين الزوجين يدفع كل منهما للمحافظة على حقوق الآخر الذي أوجبه الله عليه. فبذلك تدوم الإلفة ويقوم الوئام وتصلح الميول. ويقول الله عز وجل: إن المبكرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربهم كفورا. ويقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أمة الإسلام إن أكثر الناس اليوم تشبهوا بالشياطين ولقد تعدوا حدود الشياطين وأصبحوا والله لا يحب المسلمين. فما هو الداعي يا أمة الإسلام لعمل تلك الولايات الهائلة الضاربة بالمتفرد؟ هل تعلمون من الذي يستفيد من هذه الولاية؟ هي الشهر في البرامج والكتاب وذلك راي واكثر الناس اليوم. يتركون يتركون ويمثلون ثم يحملونها من نقاطها في تلك الكبر وربما وضعت من مزاج من الغرامات. تلك العاصمه الكافره التي مرانا تمناها اخوان لنا في اطراف البلاد. نعم يا امه الاسلام تلك الوصيه الطاغيه الفاخره التي لقاؤنا تمناها المجاهدون الذين يتمنون صدقه الخبز. ومع ذلك لذلك انصرنا في الحرب مع القمائم وربما ربما ضمنت تلك الدقائق وهي لم يؤخذ منها غيرها. ان مبارك الدين والوقت اسلام الكامل المعقول. ألا فلنتجه إلى هذا الرجل ونعتقد قبل أن نتمنى تلك العظمة، قبل أن نرجع إليها ونأكلها وهي جيدة من الزمان، قبل أن نرجع إليها تعلم ونأكل منها كما أكل منها أجدادنا وأجدادنا. أمة الإسلام إن تفكر في العواطف، إن تفكر في العواطف لما انفتحت علينا هذه النعم، هل لدينا شكرها أم كفرنا نعمة الله؟ ألا فلنتقي الله ونعتقد قبل أن يحل بنا ما حل للمظالمين اليوم من زوال تلك النعم، من زوال تلك النعم وضرار الأمن والاستقرار، حتى صار بعد كبري سيارة ورجل من ما كان يرمونه في ظالمين الكبار. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة وتحول العافية وشجاعة الحكمة يا رب العالمين. صل على رسول الله كما أمركم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي البشرية من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أجرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين على كلا خير عاجل. اللهم أعز الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين رب العالمين، اللهم انزل في أعداء الإسلام والمسلمين حقك الذي لا يغفر للمؤمنين، اللهم خذهم أقطع بعيد مقترب، اللهم أرنا بهم مكانا عند فضلك يا القوة المتين يا من هو على كل شيء قدير. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة للمهتدين، نأمر بما نقول ونعمل بالعدل ونهى عن المنكر ونجتهد. اللهم اصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة للمهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الخطا والهوى والبدع والزنا والرباط والزلازل والمحن والصوره السليمه والمرمزه والرمز عن ذلك المعاده خاصه وعن جميع كفار المسلمين عامه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان والانسان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعرفوا بعهد الله اذا عرفتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم، فاذكروا الله على راس ايمانه يذكركم، واذكروا الله اكبر والله تعالى بما تصنعون.